لسيري قمة يعني بعد ما سؤال يعني بعد 15 سنة. أنا أحب هو محدود محدد إمتى يقول محدد إمتى يقول إذا أحب رضي رجل فليخبره. الله يجزي فجاء الشيخ يعني ليبدو اللي يقع في نفسي إنه أول ما يقع حبه أن يقوله، يعني أول ما يشعر إنه أحب هذا الإنسان لا أن يخبره. هذا صحيح يا أخي، بس لا يعني التحديد. نعم. يعني هذا أول الوقت. نعم، لكن ما ينافي هذا، هو ما بيحدد آخر الوقت. شيخ أنا ما قلت لك إني أحبك في الله. معقول مو معقول، هاي مو معقول، مو معقول. بجوز استحياء. يجوز التجديد يا شيخنا. يجوز التجديد. استحياء. أن يجدد يعني الإنسان. يجدد العهد على الحب في الله. شيخنا يعني استحياء بجوز أو تهيبا أو كذا. وأنا بقول جوابا. أحبك الله الذي أحببتني له. في تفتيش خلف الصراع. في تفتيش خلف الصراع.